جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء فهو السميع البصير ليس كمثله شيء مقاليد السماوات

واستقم كما أمر ولا تتبع فلذلك فزعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير فلذلك فزع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه ولا تستمع أهواءه فلذلك فدعوت تقم كما الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء رحلة بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش. إيلاف رحلة الشتاء صدق الله العظيم.